السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع تكملة الكلام عن صفة الكلام والوقوف على بعض الشبهات التي ألقاها من ينفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى. ومن هذه الشبهات قولهم أن إثبات الحرف والصوت كصفة لله عز وجل أو كصفات لله تبارك وتعالى، قالوا يلزم من ذلك أن يكون لله المخارج. قالوا هذا لا يثبت في حق الله. إذا بنوا نفيهم لصفة الحرف والصوت في حق الله تبارك وتعالى، طيب، ينفون ذلك بناء على مقدمة باطلة، نفاث الصوت في حق الله والحرف في حق الله. بنوا هذا النفي بناء على مقدمة باطلة، وما بني على باطل سيخرج لنا باطل باطلا بلا شك. قولهم أن هذا يلزم منه المخارج. يقال أن قولكم هذا بنفي الحرف والصوت عن الله مخالف لما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. الجواب الثاني أن يقال أن هناك من المخلوقات من تكلمت ولم يثبت لها مخارج. قد تكلمت الجنة والنار، ماذا قالت الجنة؟ ماذا قالت الجنة؟ أحسن، لا يدخلني إلا إيه؟ الضعفاء الفقراء. وقالت النار، نعم نعم، الزراعة تكلمت أيضا، والجنة تكلمت، والنار تكلمت، والسماوات والحجر والشجر. تكلم الشجر، الغرقل، أحسن، سوف يتكلم شجر الغرقل. طيب، فهذه مخلوقات وثبت لها الكلام بحرف وصوت، ومع ذلك لم يثبت لها مخارج. وهذه مخلوقات، فالخالق من باب أولى. أما قول القائل أن المخارج مما لا يثبت بحق الله، نقول أن هذا مما سكت عنه الشرع. الشرع أثبت صوتا لله، أثبت حرفا لله. فالمسلم الذي أسلم قلبه وعقله لله يثبت ما أثبته الله لنفسه، ولا يخوض فيما ليس له به علم. فالشرع ما أثبت وما نفى، فهذا مما نمسك عنه، وقد أمسك عنه السلف. ومن لم يسع ما وسع السلف فلا وسع الله عليه. قال ابن حجر: وحاصل الاحتجاج للنفي، يعني اللي بينفوا، يعني أراد أن يقول ابن حجر عليه رحمة الله أن من أراد نفي الحرف والصوت عن الله بنى كلامه على القياس. أي قياس؟ القياس على الإيه؟ المخلوقين. قالوا أن المخلوقات لا تتحدث إلا ولها مخارج، لسى وفم ولسان وما شابه ذلك. ابن حجر بيقول أن النفاة الحرف والصوت عن الله بنوا نفيهم على القياس. أي قياس؟ قاسوا الخالق على المخلوق. طيب، لأنه لأن المخلوق عندهم أن المخلوق المعهود أنه لا يتكلم إلا بمخارج. ثم قال ابن حجر: وإذا ثبت ذكر الصوت أي في حق الله بهذه الأحاديث وجب الإيمان بها. ركز في اللي جاي. ثم إما التفويض أو التأويل. ابن حجر بيقول: نسلم بما أثبته الشارع بإثبات الصوت، ثم قال: إما التفويض وإما التأويل. وهنا لنا وقفة مع هاتين الكلمتين. نقول: ما المراد بالتفويض؟ إن كان المراد بالتفويض يعني ابن حجر بيقول نسلم بإثبات الصوت ثم نفوض أو نؤول، هكذا قال، نقول: ما المراد بالتفويض والتأويل؟ إن كان المراد بالتفويض تفويض الكيس فنعم، مع إثبات المعنى. طيب، فأهل السنة يفوضون الكيس لأنهم ما رأوا ربهم ولا رأوا مثيلا له، ولا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصفات. فإن كان المراد بقول ابن حجر التفويض، إن كان المراد تفويض مع الكيس فنعم، وإن كان يقصد تفويض المعنى فلا. فإن أهل السنة والسلف درجوا على إثبات المعاني وشرح المعاني، وإنما فوضوا الكيف. طيب، وقوله إما التفويض أو التأويل، أيضا في التأويل إن كان يقصد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن فضل، إن كان المقصود صرف اللفظ عن ظاهره فلا. طيب، وإن قصد بالتأويل تفسير الصفة على معناها الصحيح فنعم، فالصوت في اللغة غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أيضا عود إلى المخالفين، فقد قالوا أن الصوت لا يثبت في حق الله لما فيه من المشابهة. طيب، وقالوا أن الأحاديث التي ورد فيها إثبات الصوت هو صوت الملائكة، وهذا الذي قاله البيهقي، قال أن الصوت إنما من صفات البشر والله منزه عن ذلك، وكل نص ورد فيه ذكر الصوت فالمراد به صوت الملك، ويجاب عن ذلك بأن يقال أن إثبات صفة الكلام على ما يليق بالله وإثبات صفة الصوت على ما يليق بالله هذا قد دلت عليه الأدلة. أما القول بتضعيف ابن حجر ممن ضعف الأحاديث التي فيها إيه؟ إثبات الصوت لله، قال: وإن صحت فتحمل على صوت الملائكة. فقوله بتضعيف الأحاديث الواردة بإثبات الصوت نقول: بل هي أحاديث صحيحة رواها أصحاب الصحاح كالبخاري ومسلم، وهما أصح كتابين بإجماع الأمة. طيب، أما قوله أن المراد بالصوت صوت الملائكة فكلام ضعيف يرده الرواية الصحيحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت. من المنادي؟ الله. صوت من؟ الله تبارك. قال: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت. فمثل هذا لا يقال صوت الملك، لأنه نسب النداء إلى نفسه عز وجل وأثبت أن له صوت. نأتي بعد ذلك إلى قضية مهمة تتعلق بصفة الكلام، وهي قضية بدعة الخلقية. من الخلقية؟ من الخلقية؟ القائلون بخلق القرآن. بدعة ظهرت في عصر الإمام أحمد، تولى كبارها المعتزلة ونافحوا عنها، ومن أجلها جلد الإمام أحمد وعذب في الله وحبس في بيته، إلى غير ذلك. أولا تأصيل المسألة في ذكر الأدلة الدالة على أن كلام الله صفة الله وغير مخلوق، من ذلك قوله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. وجه الدلالة أن الله قد أضاف الكلام إلى نفسه، إضافة صفة إلى مخلوق، إذ أن المضافات إلى الله على تقسيم سبق ذكره فلتعد إليه. الشاهد من ذلك أن الكلام معنى وليس عينا، الكلام معنى أضيف إلى الله، والمعاني إذا أضيفت إلى الله إما إضافة تشريف أو إضافة صفة، المعنى المعاني ما تذكروش المعاني، لا أتكلم عن الأعيان، المعاني إذا أضيفت إلى الله فعلى قسمين: إضافة تشريف ك يا راجل، إذا عايزين معنى أضيف، لحظة بس، معنى أضيف إلى الله أعطيه التشريف، قلناه والله يا ابن قلناه مرة ثانية والله، ها معنى أضيف إلى الله على سبيل التشريف يا حبيبي، والمعاني والله قلناها والله، أنت جيت المرة اللي فاتت، أنت ما جيتش المرة اللي فاتت، جاي تتكلم وتعارض، ها؟ مرضت فلم تعد، قلناش، سبعة يظلم الله في ظله، ما قلناش، فأنتوا إيه؟ إيه العين ده؟ ظل عين، يا راجل وانت تسير ولك ظل، هل هذا عين يعني عشان عين؟ والمعنى العين شيء له جسم له جرم، ها في الحديث قال مرضت صح كده ولم تعدني، فهنا اضاف الله الكلام الى نفسه، والكلام المتفق عليه ان الكلام ايه معنى. المختلف فيه بقى بين اهل السنه والمخالفين لهم توصيف الإضافة دي، يبقى الجميع متفق أن الكلام معنى، لكن توصيف الإضافة دي بين أهل السنة وبين المخالفين، أهل السنة قالوا إضافة إيه؟ صفة، ما معنى يا ابني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب النهارده فاضل شحن، ممكن تسمع بس وبعد كده أرجع خالص. أهل السنة قالوا أن هذا معنى، والمخالفين قالوا هذا معنى، حد قال لي كلام عين بيورا أو جرم، الجميع متفق انه معنى. الخلاف فين بقى؟ بين اهل السنه بين المخالفين، اهل السنه قالوا ده اضافه ايه؟ صفه الى مصر. وقال المخالفين ده اضافه ايه؟ تشريف. وصل كده؟ لئلا نتعجل الامر، ناتي اولا بادله اهل السنه على ان الكلام صفه لله غير مخلوق. عندنا اول دليل في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. وضحنا وجه الدلالة. أيضا قوله تبارك تعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر. يوسف، سؤال خارج المنهج، الأصل في الخلق التوحيد ولا الشرك؟ الخليقة البشر التوحيد أم الشرك؟ أصل التوحيد. أصل التوحيد إزاي؟ ومعظم آيات القرآن تزوم الكثرة: وإن تطع أكثر من في الأرض وقوم من عبادها الشكور جاءتهم الشياطين فاجتالتهم. أحسنت. لا، دي العبودية، عبودية القهر، غير عبودية العبادة والتعبد لله. سيأتي تفصيل الجواب في آخر الدرس. أنت جبت 50%، يعني لو تخش إيه، هو أجاب صح، بس في برضه إيه رد أقوى وممتاز. طبعا جواب صحيح، الجواب في سورة سبأ: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ايه ظن ابليس اللي صدق فيه؟ ايه ظن ابليس اللي صدق فيه؟ ما كانش يتصور انه يوصل للنتيجه دي. ها، فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك المخلصين. قال ذلك من قديم الزمن صحفي، وصدق في ظنه. ما الدليل انه صدق في ظنه؟ ربنا قال كده، ولقد صدق عليهم ابليس فاتبعوه الا قليلا. وده بنتكلم عن ايه؟ عن الدليل الثاني من ادله ان القران كلام الله. قوله تعالى: آل له الخلق والامر. وجد دلاله ان الله تبارك وتعالى عطف الامر على الخلق، والامر من كلامه، فدل ان كلامه ليس مخلوقا. ثاني، يعني اعطيك مثلا مثال قريب: الرحمن علم القران، خلق الانسان، ففرق بين ما كان من صفاته وبين ما كان مخلوقا. هنا ايضا عطف عز وجل الامر على الخلق، قال له الخلق والامر، والامر من كلامه، فدل ان الامر ليس مخلوقا. ان الاصل في العطف المغايره، الاصل في العطف ليه؟ بمعنى ما الفرق بين قولك جاء احمد واحمد، وبين قولك جاء احمد احمد؟ ما الفرق بين الاولى؟ دلت انهما احمدان، الثانيه تاكيد جاء احمد احمد. واخد عليك انت النهارده تاتي بامور، يعني جاء احمد احمد. الاصل الاسماء المغايره حصل، قليل من يكرر ويسمي ابنه على اسمه، على اسمه. طيب الاصل المغايره في الاسماء احمد محمد، احمد اسماعيل. طيب نعود فنقول قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فلما عطف، عندنا مقدمتان ونتيجة. المقدمة الأولى عطف الأمر على الخلق، المقدمة الثانية عطف العطف مغيرة. النتيجة أن الأمر ليس مخلوق. طيب أيضا من أدلة القرآن قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. انما ايه؟ امره. نفس الكلام في الدليل السابق. ازاي بقى؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول كن فيكون. ما الذي يترتب على قوله كن فيكون؟ يترتب مخلوقات. وهذه المخلوقات بما خلقت؟ انما امره، اي يقول، فما ترتب على القول كان مخلوقا، فدل ان القول ليس مخلوق. ثاني صعب. اوكي تفضل، انت عامل سبيل ام جئت للدرس؟ ما شاء الله جاي، ما شاء الله. طيب صديق جاي ان شاء الله، تفضل. اول ثاني، الله عز وجل جعل ما يترتب على كل فيقول ان توجد مخلوقات، وجدت السماوات والاراضين والبشر بكل فيكون. هذه يوجد بهم، انما أمره، إنما أمره، فدل على أن الذي يترتب على أمره يكون إيه؟ مخلوقا، من سماوات، من بشر، من أراضين، من حجر، من شجر، فدل أن الأمر ليس إيه؟ مخلوقا. ها؟ لأنه لأن المخلوق لا يخلق ولا يخلق يا راجل. طب اقعد، سؤال انت ليه في نفسك، هل المخلوق يخلق ام لا يخلق؟ قولا واحدا احسن. ايوه هو ده. وهنا المراد بالخلق الخلق من العدم. طيب والايه عامه فتعم كل ما وجد من العدم. اذا نقول ان هذه الايه احتج بها سفيان وطائفه من السلف على ان كلام الله غير مخلوق، وذلك أن الله تبارك وتعالى يخلق الأشياء بكن. يخلق إيه؟ بكن. فلو كان الكون مخلوقة للزم من ذلك أن يكون خلق مخلوقا بمخلوق، ويلزم من ذلك التسلسل الباطل. إذا كن كاف لذلك من الخطأ أن تقول إنما أمره بين الكاف وإيه؟ والنون. إيه اللي بين الكاف والنون؟ إيه اللي بين الكاف والنون؟ مفيش شيء. إنما الصح أن تقول إيه؟ إنما أمره في الكاف والنون، بين الكاف والنون، لأن الكاف بين الكاف والنون ليس بينهما شيء. الدليل الرابع ولا الثالث؟ الرابع، الثالث. إيه الدليل الأول؟ حتى أسمع كلام الله. إيه الدليل الثاني؟ أنا الخلق أمر. الدليل الثالث؟ إنما أمره. الرابع قوله تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قوله تعالى: حق القول مني، القول أضيف إلى الله، وليس من الله شيء مخلوق، فلما أضاف القول إليه وجعله منه عز وجل دل أنه صفة له، فليس من الله شيء مخلوق. يعني خليك معايا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لها تعود على من؟ قل يا ابو على الله. هل منه هنا تساوي حق القول مني؟ اكتب الآيتين. طيب كده اكتب الآيتين: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. اكتب يا ابو، اكتب يا بابا بدماغك. ماشي. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ما الفرق بين هذه الآية وبين قوله ولكن حق القول مني؟ فكر وتدبر وناقش وأجب. أنت ولا فكرت ولا تدبرت ولا يبني. اصبر صبرا آل ياس، صبرا يا حبيب، صبرا يا غاب. الله المستعان. خلق الإنسان، خلق الإنسان عجولا. قول يا أستاذ. ايه الاضافه؟ لا لا، سلام عليكم. اتفضل. ايه التاخير؟ اتفضل روح، اتفضل. انت جاي هتقعد؟ ايه ايه التاخير؟ طيب ما انا عارف. طب ليه ما وصلتش عصر هنا؟ بعد ذلك لن اسمح لك. لا لا لا، اسمع اسمع. هنا عندنا من وعندنا من، وحق القول ولكن حق القول مني، هنا من، وجميعا منه. من تأتي على معنيين: من الغاية ومن التبعيض. يعني لما اقول اكلت من الرغيف اسمها من الايه؟ من الغايه. من الايه يا راجل؟ من الايه؟ التبعيض. اكلت من الرغيف. ولما اقول جئت من القاهره، هل انا جئت من حوائط القاهره ومن ارض القاهره وخرجت من؟ لا، من هنا ايه؟ الغايه، اي من ناحيه القاهره. طيب، غير لما أقول أكلت من الرغيف. نعود إلى المثالين. هنا سخر لكم ما في السماوات وما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لو قلنا من التبعيض يبقى كل السماوات والأرض صفات لله. فهنا من إيه؟ الغاية، أي من عنده عز وجل. لم تخلق عبثا، ولم تخلق هكذا كما يقول الملحدون، بل جميع منه، أي جميعا من عنده من خلقه. اما حق القول مني فهنا الكلام من الله، اي صفه الله. طبعا لا يقال تبعيض في حق الله، لغه تصح، لكن باب الادب لا يقال ايه، لان الله ليس بعض. طيب، انا اقول يدي بعض مني، صح، لكن في حق الله يقال ها الكلام منه، اي صفه صفة منه. فحقق القول مني، أي هنا الكلام صفة منه، لكن ليس هذا كقوله جميعا منه. كلام صعب ولا سهل يا جماعة؟ صعب. ها؟ لا مني. طيب لا، ما المتكلم ماذا أفادت؟ أن الكلام من الله. طيب، فقوله حق القول مني دل أن الكلام صفة لله عز وجل، فمن زعم أن كلام الله المخلوق فقد زعم أن من الله شيئا مخلوقا. الدليل الخامس قوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. أيضا هنا الله تبارك وتعالى جمع في الآية أو في هذه الآيات بين القرآن وبين الخلق، فجعل القرآن من علمه وجعل الإنسان من خلقه، فدل أن القرآن ليس مخلوقا. الدليل السادس قوله تعالى وإن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين. قوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم، ما الذي جاءنا سلم من العلم؟ القرآن، فدل أن القرآن من علم الله، وعلم الله ليس حادثا ليس مخلوقا. لما سئل أحمد رضي الله عنه، سئل أحمد عمن يقول أن القرآن مخلوق، فقال كنت لا أكفره، كنت لا أكفره حتى قرأت الآية. أي آية؟ من بعد ما جاءك من العلم. قال فالقرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهذا كافر. وصل كده؟ نأتي إلى أدلة السنة على أن القرآن كلام الله، ردا على بدعة الخلقية. طبعا بدعة الخلقية بدعة كفرية، البدع قسمان، بدعة مفسقة وبدعة كفرية. بدعة القول بخلق القرآن بدعة كفرية، ولكن لا يكفر القائل حتى تقام عليه الحجة. كان أحمد لا يكفر المأمون، طيب، بل كان يصلي خلفه وكان يدعو له. إنما كفر أحمد من قامت عليه الحجة ك ابن أبي دعي. وسيأتي التفصيل مثلا. نأتي إلى أدلة السنة على أن كلام الله ليس المخلوق. قوله في حديث في قول صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الأصل العطف المغايرة. إيه علاقة ما علاقة القاعدة بالحديث؟ هنا أضاف الخلق على الكلمات، عدد خلقه ومداد كلماته. والأصل العطف المغايرة، فلما أضاف وعطف الكلمات على الخلق دل أن الكلمات ليست. أيضا من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسنة والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. وجد دلالة، وجد دلالة، تفضل. ها، الاستعاذة لا تكون مخلوق. كلامك غير منضبط شرعا، غير منضبط علما علمية. هو قال صح، قال صح، قال صح، بس كلامه يعني ايه غير منضبط علمية. بيقول وجد دلالة لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. قول كلمة ايه؟ الأصل أنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. ليه قلت الأصل؟ ايه الفرق بين كلامه وكلامه؟ أنه أحيانا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. أنت تغرق، اللهم سلم يا رب، مش أنت يعني، تعطي مثال، فمر عليك رجل فقل يا فلان اعوذ بك، ما ده استعاذة بالمخلوق. يبقى ايه الصح بالكلام يا رواه؟ يقول ايه الاصل عدم الاستعاذة بالمخلوق. ليه قلت الاصل؟ انه يجوز احيانا بضوابط معينه. فنقول هنا الاصل عدم الاستعاذة بالمخلوق، وهنا قد استعاذ سلم بايه؟ بكلمات الله، فدل انها ليست مخلوقه. وصلت؟ طيب، وكان احمد يستند بهذا الحديث اي حديث اعوذ بكلمات الله على ان القران غير مخلوق. ايضا من ادله السنه حديث عباده بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كان الى الابد. هنا بنقول قد كان الكلام قبل خلق القلم، لانه قال ايه ان اول ما خلق الله القلم، في اول مخلوقات القلم، فقال له اكتب، فدل ان قوله ليس مخلوقا، ان اول مخلوقات القلم، فلما خلقه قال ايه اكتب، فاكتب من قوله والقلم من خلقه، فدل ان كلامه ليس مخلوقا لان اول مخلوقات هي القلم. ايضا عندنا حديث، الاحاديث كثيره يعني، افضل الكلام كلام الله، قال سلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ثاني الحديث هذا يروي ابو هريره عند ابي داود بسند صحيح عند الترمذي فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. فلو كان الكلام مخلوقا لم يكن ثمة فضل بينه وبين سائر الكلام. ثم نأتي إلى الإجماعات، فهي إجماعات متكاثرة متواترة، أجمع العلماء على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال أحمد بن حنبل ها لو كان كلام الله مخلوق لم يكن لهذا الكلام المخلوق كما زعموا فضل على كلام الخلق، إذ كان الجميع إيه مخلوق. فلما كان كلام العباد مخلوق فكلامه ليس مخلوقا بانت الميزة. كيف يكون مخلوق أفضل الخلق؟ هذا فهمك صح؟ فهمك صح. لا إجماعات طيب، ومن قبله الأدلة الكثيرة، هذا واحد من الأدلة الكثيرة التي لا حصر لها. طيب الإجماع، قال أحمد بن حنبل أجمع العلماء والأئمة المتقدمون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال أحمد هذا الذي أدركت عليه الشيوخ. وقال البغوي مضى سلف الأمة على أن القرآن كلام الله وحيه ليس بخالق ولا مخلوق. ظهرت المحنة في عهد الإمام أحمد، ولا خلاف أن أول من قال بهذه البدعة وهذه الفرية هو الجعد. هي اسمها الجعدية ولا الجهمية؟ لما لم تسمى الجعدية وسمت الجهمية رغم أن شيخ وأستاذ الجهم هو الجعد؟ جهم شيخه الجعد، لما سميت فرقة الجهمية ليس الجعدية؟ باعتبار أن الجهم جهم صفوان هو الذي نشر المذهب فاشتهر ونسبت إليه. لكن لا خلاف بين الأمة أن أول من تكلم بهذه البدعة رحمكم الله هو الجعد، ثم تلقفها عنه جهم. طيب فصارت محنة في الناس، وتلقفها عنهم بشر النريسي شيخ المعتزلة، ثم تلقفها عنهم ابن أبي دؤاد. هذه السلسلة من يذكرها لنا؟ تفضل. لا ابدا بقول سلسلة، يبقى تبدا من الاخر بقى. بابي دؤاد عن بشر النريسي عن عن الجهم عن الجعد. طب مين بقى الشيخ الجعد؟ لا ما هو الشيطان طبعا. اليهودي اسمه ايه؟ لبيد بن الاخصم. لبيد الذي ايوه لبيد الاعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تسمى سلسلة الحطب. ما سلسلة الذهب؟ سلسلة الذهب مختلف فيها، لكن أقوى ما رد فيها أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وعندنا سلسلة الحطب بخلاف سلسلة الذهب، لبيد وآد عن بش المريسي عن الجهم عن الجعد عن لبيد ابن الأعصم. المهم ظهر ذلك وكانت محنة عظيمة في عهد المأمون، عهد المأمون الذي كان الذي كان وزيره ابن أبي دؤاد. ثم صار قاضيا، يعني مات المأمون فاستمر ابن أبي دؤاد قاضيا عند من؟ عند المعتصم والواثق. واشتدت المحنة على علماء الأمة، فمنهم من ثبت كأحمد، ومنهم من عرض في الكلام وأخذ بالتوقية كعلي بن المديني وسائر الكلام. فمن الذين ثبتوا في ذلك، ثبتوا على قول الحق أبو مصهر عالم دمشق ونعيم بن حماد عالم مصر والبويطي فقيه مصر. طيب، والفضل ابن دكين الذي قال عنقي أهون عندي من ذر هذا. فضل ابن دكين بيقول عنقي أي سبيل الله أهون عندي من إيه؟ من ذر هذا القميص. مات الإمام البويطي في حبسه مقيدا في الأغلال في هذه المحنة. وثبت الإمام أحمد، وثبت أيضا إمام محمد بن نوح حتى مات في السجن. أحمد بن نصر خزاعي ثبت حتى قتله الواثق وصلبه. كانت محنة عظيمة. فلما تولى المتوكل، متوكل تولى بعد من؟ عندنا المأمون والمعتصم والواثق ثم المتوكل. ثلاثة أئمة. كانت المحنة أشد ما تكون، خاصة في زمان المعتصم. طيب، فلما تولى المتوكل ابن المعتصم سنة 32 و200 رفع المحنة، أظهر السنة، وكشفت الغمة عن الأمة. نأتي إلى أقوال الفرق في هذه القضية، قضية هل القرآن كلام الله؟ عند الجهمية والمعتزلة والخوارج، عند الجهمية والمعتزلة والخوارج قالوا أن الله يتكلم بكلام يسمع وبحرف متى شاء وكيف شاء. لكن المعتزلة الله، لكن انتظر، قال المعتزلة مرة أخرى والجهمية الله يتكلم بكلام بحرف وصوت وبمشيئة، ولكن يقولون هذا الكلام ليس من صفاته، بل كلامه مخلوق من مخلوقاته بائن منه. يعني معنى الكلام ده ايه؟ لما اتى موسى الى الشجره خلق الله كلاما في الشجره، فخرج من الشجره قالت اني انا ربك. يعني هم لم يقولوا ان الشجره قالت اني انا ربك، الشجره لم تدعي الالوهيه، ولكن قالوا ان الله خلق كلاما نصه إني أنا ربه. ممن خرج هذا الكلام؟ من الشجرة. طيب، فعند المعتزلة أن الله ينسب إليه الكلام على سبيل إيه؟ التشريف. يعني قلنا المضاف إلى الله أعيان ومعاني. طيب، لما نقول مثلا ناقة الله، ناقة إيه؟ أعيان على سبيل، هو ده معنى الكلام عند المعتزلة والجهمية. بس ما ننساش كده، قولهم كلام الله يساوي نقص الله. فهمنا ولا فهمناش؟ قالوا الله يتكلم بكلام، لكن ليس كلام من صفاته، ولكن الكلام هذا مخلوق أضيف إليه كما يضاف نقص الله، كعبة الله، واضح كده؟ هم جعلوه لما خرج من مخلوق فصار في ايه؟ صار مخلوقا، لانه لا يكون في الهواء بل بحسب وقال، عند الشجره خرج الكلام من الشجره. طيب وقد يخرج من الماء، يخرج من الحجر بحسب، وقف موسى عند الشجره فخرج الكلام من الايه؟ من الشجره. نعود فنقول ان مذهب الجهميه والمعتزله والخوارج ان الله يتكلم وكلامه بصوت وحرف، والكلام عندهم يقولون ان هذا كلام مخلوق من مخلوقاته، فليس معنى يقوم بالله بل خلقه كما خلق السماء والارض والناقه، فكذلك خلق كلاما وسماه كلامه. طيب، وعلى هذا المذهب لا يوصف بان الله يتكلم بل يوصف بانه خالق الكلام، وبنوا على ذلك ان القران مخلوق، واستدلوا على ذلك بقوله فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره. قالوا ايه كلمه من الشجره دي؟ يدل على ان الكلام خرج من الشجره، من التبعيضيه. طيب احنا نقول ايه؟ اهل السنه يقول من الشجره يعني ايه؟ من الغايه، اي من ناحيه الشجره. موسى وقف عند الشجره فسمع الكلام. طيب من ناحيه الايه في موضع الذي فيه الشجره، هم قالوا من الشجره اي خرج من الشجره. طيب فقالوا من الشجره يدل على ان الكلام كان في الشجره فسمعه موسى منها. ويجاب عن هذه الفرية بأن يقال بأن الله يتكلم وكلامه صفة له، وكلامكم أيها المعتزلة له لوازم باطلة، فهل يجوز للشجرة أن تقول إني أنا ربك، إنني أنا الله؟ فمن قال ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الألوهية والربوبية. طيب أيضا يقال لو كان كلام الله خلق في الشجرة فسمعه موسى من الشجرة لترتب على ذلك أن كل كلام يمكن أن يكون كلام الله، حتى كلام البشر، لأن كلام البشر يخرج إيه؟ يعني مثلا أنت لو قرأت القرآن فخرج من فيك فصار القرآن إيه؟ هم عندهم باعتبار الايه؟ المصدر الذي يخرج منه. فانت اذا قرات القران فخرج من فيك صار ايه؟ هذا كلام كلامك انت وليس كلام الله. وصل كده؟ ايضا نقول لو سمع موسى كلام الله كما يقول المعتزله من غيره لما كان لموسى ميزه عن غيره. هو موسى بما اشتهر هو الكليم. طيب ها خص موسى دون غيره من الخلق لأنه بأنه كليم الله، فلو كان موسى قد سمع كلام الله من الشجرة طيب كما زعمت لم يكن له ميزة عن غيره. وإذا كانت الشجرة هي التي خلق فيها الكلام فسمعه موسى منها كما تزعمون، فإنه يلزم من ذلك أن يكون من سمع كلام الله من محمد أفضل من من سمع الكلام من الشجرة. يعني إيه؟ أيهما أفضل، الشجرة أم محمد؟ طبعا بلا خلاف محمد صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا أن موسى قد سمع كلام الله من الشجرة فيلزم من ذلك أن الصحابة أفضل من موسى. لما؟ لأن الصحابة سمعوا الكلام من فم الناس وموسى سمع الكلام من الشجرة، فيلزم من ذلك لوازم باطلة منها أن يكون الصحابة أفضل من موسى، وهذا الكلام يخالف الإجماع. كذلك يقال قال الله وكلم الله موسى تكليما. قال النحاس من أئمة اللغة أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر تكليما لم يكن مجازا، فإذا قال تكليما وجب أن يكون كلاما على الحقيقة. قال أحمد بن حنبل: كلام الله من الله ليس بائنا منه، وإذا كان المخلوق كلامه منه لا من غيره دل أن الكلام إنما يقوم بالمتكلم. يعني أنت كمخلوق لا ترتضي أن يكون ما تكلمت به ينسب لغيرك، فما تكلمت به هو كلامك، ولله المثل الأعلى. أما ما استدلوا به من قوله: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، بما استدلوا؟ كلمة من الشجرة. نقول أن النداء هو نودي إيه؟ أي يا موسى. النداء هو الكلام من بعد، فقد سمع موسى كلام الله وسمع النداء الذي كان في البقعة من عند الشجرة، كما أقول سمعت كلام زيد من البيت. فيكون المعنى أن قوله أنا الله رب العالمين أي لابتداء الغاية. يعني أنا مثلا لما أقول مثلا سمعت كلام زيد من البيت، بمعنى أي من ناحية البيت، وليس البيت هو الذي تكلم، وإنما كان زيد في البيت فناديت عليه فتكلم فسمعت كلامه من البيت، أي من ناحية البيت وليس البيت الذي تكلم. نفس المعنى والله مثل الأعلى. فموسى سمع كلام الله من الشجرة، أي من ناحية من البقعة التي كان فيها إيه؟ الشجرة. وليس الكلام صادرا من ذات الشجرة، وليس الكلام كلام الشجرة. طيب، الفرقة الثانية وهم الكلابية والأشاعرة، وإنما جمعناهم في سياق واحد للتشابه بين قولهم. الكلابية عشان تحفظ كده كاف، والأشاعرة عين، بمعنى الأشاعرة عين قالوا الكلام كلام القرآن عبارة عن كلام الله، والكلابية كاف قالوا القرآن حكاية. احفظها كده عين وكاف. الكلابية قالوا القرآن هذا ليس كلام الله بل حكاية عن كلام الله، والأشاعرة عين قالوا القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. أيوة، هذه من أدلة من قال أن القرآن مخلوق. على إيه؟ سيأتي والله سيأتي. طيب، نقول أما الكلابية فتنسب هذه الفرقة إلى ابن كلاب، وكان قولهم في القرآن مجافيا لكلام لقول أهل السنة. الكلابية تعود إلى عبد الله ابن سعيد ابن كلاب. قال الذهبي عنه: ابن كلاب رأس المتكلمين، وكان يلقب كلابا. إيه أصل كلمة كلاب؟ قال: لأنه يجر الخصم إلى مذهبه ببلاغته. أعزكم الله، شفتوا الكلب أو ما علمتم من الجوارح مكلبين، وشفتم الكلاليب مادة الكاف واللام والألف والباء من الذي يجر الشيء، ومنه الكلاليب على الصراط كلاليب وحسكة، ها، وما علمتم من الجوارح مكلبين. فهذه مادة الكاف واللام والباء الذي يجر الشيء. فقالوا كان بليغا، وكان إذا نازع في شيء غلب الخصم فجروه إلى مذهبي، فسمي ابن كلاب بناء على ذلك. قول كلابية في القرآن وفي كلام الله قالوا أن الله يتكلم ولكن بغير مشيئة، بل كلامه قديم قائم بالذات كصفة الحياة والعلم، ولا يسمع منه على الحقيقة، بل المسموع هو حروف وأصوات مخلوقة منفصلة عن الضبط. بمعنى إيه الكلام ده يا جماعة؟ يقولون أن الله كلامه قديم ليس متعلقا بالمشيئة. هل أهل السنة يقولون الله يتكلم بما شاء، في يوم كذا قال كذا، في يوم كذا، في يوم قديم النوع حادثة الأفراد، في يوم كذا قال كذا، في يوم كذا. عند الكلابية أن الكلام صفة قديمة لا تتعلق بالمشيئة، لا تتعلق بالمشيئة. طيب، وهي لازمة لله كالحياة والعلم، فجعلوا الصفة، صفة الكلام اللي هي صفة فعلية، جعلوها صفة إيه؟ ذاتية لا تتعلق بالمشيئة. قالوا والمسموع هو حروف وأصوات مخلوقة منفصلة عن الرب، تدل على هذا الكلام القديم. أما الأشعرة فقالوا أن القرآن وأن كلام الله صفة من صفاته ليس المخلوق، وكلامه أزلي قديم قائم بالذات بلا صوت ولا حرف، اللي هو يسمون كلام النفس. طيب، فقالوا بأن كلامه كلام نفسي هو معنى واحد لا يتجزأ لا يتوعظ، الأمر كالنهي، الخبر كالاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وبالعبرية كان توراة، وبالسريانية كان إنجيلا. ومما نص على هذا الكلام أن كلام الله كلام نفسي الجويني والرازي. طبعا الوجه عند الأشاعرة أنهم لما جعلوا الكلام صفة فعلية أنهم أصالة الأشعار لا يكون بصفات فعلية، فما يجعل كلام الله كلام نفسي قديم لا يتعلق لا بوقت ولا بمشيئة، فهو أي القرآن أي عندهم هو عبارة عن كلام الله. وهذا من التناقض الذي سوف نذكر جمع أو كم بالتناقضات التي وقع فيه أشعار. الحاصل ربط الأفكار بقى، الأشاعرة المعتزلة اتفقوا أم اختلفوا؟ اتفقوا واختلفوا. الأشاعرة المعتزلة اتفقوا على أن حروف القرآن وألفاظه مخلوقة، أما الأشاعرة فقالوا بالكلام النفسي هو كلام قديم غير مخلوق، والمعتزلة قالوا لم يقولوا بالكلام النفسي، وإنما يقولون أن الكلام لا يتصور إلا بلفظ وهو العلم والإرادة. الشاهد من ذلك يعني لئلا نشوش عليكم أن الأشاعرة في حقيقة قولهم جعلوا القرآن هذا الذي في المصحف كلاما إيه؟ جعلوه مخلوقا. لما؟ لأنهم أصالة عندهم أن الله يتكلم أم لا يتكلم؟ يتكلم، وكلامه كلام نفسي لا بصوت ولا بحرف. أعطيك مثل يقال لك، أنت إذا نظرت إلى شخص فتفهم مراده دون أن يتكلم. طيب، تفهم مراده دون أن يتكلم، فكأنك فهمت من نفسيته مراده، فجعلت هذا المراد كلاما بحرف طيب وكلمات. هذا الحاصل أو هذا محصلة كلام الأشاعرة في كلام الله، أنه معنى قديم قائم بالذات لا يتعلق بالمشيئة. بص يا جماعة، نضع الخلقية في كفة والأشاعرة مع الكلابية في كفة ثاني. الخلقية من قالوا بخلق القرآن كالمعتزلة والجهمية، الخلقية يقولون أن ذات الله لا يكون بها كلام أصلا. طيب، وكلامه هذا كلام المخلوق. أما الأشعرة والكلابية قالوا الله يقوم به كلام، وهذا كلام إيه؟ كلام نفسي قديم لا حرف له ولا صوت له. ثاني عندنا الخلقية في كفة اللي هم المعتزلة والجهمية، والكفة الأخرى فيها في كمن؟ المعتزل الأشاعرة والكلابية. حاصل كلام الخلقية اللي هم المعتزلة والجهمية، حاصل كلامهم في صفة كلام في حق الله، أنهم قالوا أن ذات الله لا توصف بأن لها كلام، ولا يوصف الله بأن رحمكم الله، ولا يوصف الله بأنه تكلم، وإنما كلام هذا مخلوق أضيف إليه على سبيل التشريف. وأما الأشعرة والكلابية فقالوا أن الله يتكلم وكلامه معنى قديم نفسي لا صوت له لا حرف له. كم مرة أما الجواب عن أما الرد على الأشاعرة والكلابية، قولكم هذا بمسألة الكلام النفسي هذه بدعة لم يقل بها أحد من سلف الأمة، فلم يظهر القول بأن الكلام الله بأن كلام الله كلام مع بأن كلام بأن كلام الله كلام نفسي، وأنه معنى قديم قائم بالذات لا يتعلق بالمشيئة. هذا كلام محدث لم يقل به أحد من سلف الأمة، فقولكم بالكلام النفسي قد خالفتم فيه الكتاب والسنة والإجماع. فالله تكلم بحرف وصوت، وكلامه ليس كلاما نفسيا وليس معنى قائم بالذات كما تزعمون. يدل على ذلك قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هنا الله يفرق، الله فرق هنا بين التكليم وبين الوحي العام، فهذا يدل على إبطال القول بأن كلام الله هو معنى واحد قائم بذاته. بمعنى الآية تفرق بين إيه؟ بين أن يكلم الله أحد من خلقه وبين الوحي العام. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. طيب فهذا يدل على أنكم زعمتم أن كلام الله معنى واحد قائم بالذات، ولا تفرق بين ما كان وحيا وما بين كلامه. أيضا قوله تعالى وإذ نادى ربك يا موسى أن ائت القوم الظالمين، قوله وإذ نادى النداء لا يكون إلا بصوت، بإجماع أهل العلم مع أهل اللغة النداء لا يكون إلا بصوت. فإذا قلت ناديت على محمد ليس معناها أنني أشرت إليه، بل النداء بإجماع أهل اللغة لا يكون إلا بصوت. فهنا قال الله وإذ نادى ربك موسى، فدل أن الله يتكلم بصوت. أيضا عندنا حديث عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. وهذا بيان جلي أن المتكلم بصوت والله ليس ملكا وليس غيره، وقد أخبر الله في كتابه أنه قد كلم موسى وموسى قد سمع كلام الله، وهذا لا يكون إلا لما كان له صوت. أما قولكم بكلام النفس كما ذكرنا فهذه دعوة يكذبها الشرع واللغة، قولكم بأن كلام الله كلام نفسي فهذا الكلام يرده الشرع واللغة. لما؟ الشرع يرد ذلك لأن الله تبارك وتعالى وصف القرآن بأنه كلامه، والأصل أن الصفة حقيقة في موصوفها، وأن القرآن مسموع وله حرف. أما اللغة فتؤيد فأما اللغة فتبطل كلامكم بمسألة كلام النفس. لما؟ لأنه في اللغة لا يقال في اللغة للكلام كلام حتى يخرج باللسان، وإنما يذكر الكلام القائم بالنفس مقيدا. يعني إيه؟ يعني الكلام إذا كان مقيدا بالنفس لابد أن يقيد. أقول مثلا قلت في نفسي كذا وكذا، ولا أقول قلت عند الإطلاق إلا إذا تكلمت. أما إذا أردت كلاما نفسيا سأقول قلت في نفسي كذا وكذا. طيب، فإن قالوا قد قال الله، ويقولون لولا، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فجعل في النفس قولا. يعني قالوا أن ورد في القرآن يدل على أن كلام النفس يسمى كلاما، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فيجاب عن ذلك أن هذه حجة عليهم وليست لهم. لما؟ لأنه لما أراد حديث النفس أضافه إلى إيه؟ إلى النفس. ها شوف الآية كده، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. الآية ذكر إيه؟ نوعين من الكلام، كلام النفس والكلام المطلق. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. والأصل العطف إيه؟ المغايرة. فذكر في الكلام النفسي والكلام الذي يكون بإيه؟ بحرف وصوت. ثاني، ويقولون في أنفس نفس مدرك نفس الكلام الإيه؟ النفسي. لولا يعذبنا الله بما نقول، هذا الكلام كلام اللسان الذي له صوت وحرف. ها؟ ما أعرف، هذا كان رد عليهم في هذا الإشكال. طيب، أيضا من أدلتهم بيت شعر. تعلمون لما استدلوا على الاستيلاء لسبب الاستيلاء بيت شعر، استوى إيه؟ بشر على العراق من غير سيف ولا دم محراق. أيضا هنا يستدلون على مسألة الكلام النفسي ببيت قال فيه الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فقالوا أن الذي في الفؤاد سمي كلاما. ماذا قال الشاعر؟ إن الكلام لفي الفؤاد، أي في النفس، فجعل ما في النفس يسمى إيه؟ كلاما. ويجاب عن ذلك أن هذا البيت حرف. طيب، في رسمه ونسبه. أما في نسبه فالعلماء تكلموا أصلا عن صحة هذا البيت. منهم من قال ينسب إلى ديوان أخطل. طيب، وقد قال محمد أبو محمد الخشاب أحد علماء العراق: فتشت شعر الأخطل لما وجدت هذا البيت. إذن هذا بيت بيت لخيط لا يعرف من قائله. ومن حيث الرسم صلف البيت، فأصل هذا البيت إن البيان لفي الفؤاد، وليس إن الكلام، لا هو صحيح إن البيان لفي الفؤاد. البيان ما البيان أو كلمة البيان أوسع من كلمة الكلام. قد يكون البيان بالإيه؟ بالإشارة، قد يكون بالكتابة. هم قالوا الحديث إنك إيه؟ إن الكلام. والبيت يقول إن البيان لفي الفؤاد، كلمة البيان أوسع من كلمة الإيه؟ من كلمة الكلام. أيضا يرد دعواهم بأن الكلام هو ما يقوم بالنفس حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وجد دلالة، جعل ما في النفس مغايرا للكلام. قال: حدثت به، لا تجاوز أمتي عما حدثت به أنفسها، ده حديث النفس، ما لم تتكلم أو تعمل. فجعل الكلام مغيرا لإيه؟ لحديث النفس. أيضا في قول السلام: إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس. طب إيه علاقة الكلام ده، حديث ده بموضوعنا؟ لحظة، دي مهمة، ده حجة لهم ولا عليهم؟ حجة عليهم. في الحديث ان هذه الصلاه لا يصح فيها شيء من كلام الناس. حج عليهم كيف حج عليهم؟ لا لا لا مش كده. ان هذه الصلاه لا يصح فيها شيء من كلام الناس. يعني ايه؟ يعني ابطلها الكلام. احسنت. ما من احد الا ويصلي وعنده حديث ايه؟ نفس. ها؟ تحدث نفسك بقى انت بتصلي، تحدث نفسك بكذا وكذا وكذا، اللي هو شيء منافي الخشوع. ما منا احد الا ويقع في ذلك، لا يسلم منا احد من هذا الامر. فلو كان حديث النفس هو الكلام لبطلت صلاه كل من حدث نفسه. وانما ورد الحديث ان هذه الصلاه لا يخطئ فيها اي يبطلها ها كلام الناس. فدل ان كلام المراد بالكلام هو كلام الصوت والحرف وليس حديث النفس. صعب. طيب احنا اطلنا بس نقف عند نقف عند تناقضات الاشاعره في هذا الباب، ثم الرد على الكراميه. الرد على الكراميه الذين قالوا ان الكراميه الكرامية دول بخلاف الكلابية. الكرامية قالوا أن الكرامية قالوا بالنسبة لمحمد بن كرام، قالوا أن الله تكلم بكلام وحرف وصوت، ولكن كلامه ليس أزليا، فالله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، فأنزل الخالق إلى منزلة المخلوق، وكلامهم باطل بالكتاب والسنة والإجماع. نقف عند الرد على الكرامية. هذا الله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا دين خيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا تصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه.